يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل فيها رواسي وأنهارا

يدخلونها ومن صلح